ما حكم صلاة الفجر بعد الشروق؟ إن فاتتك فصليها ولو بعد الشروق. وثبت ذلك أن صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر فأمر بلالا أن يؤذن ثم صلى بالناس.